طيب بسألك، لو أراد أن ينام الظهر، يعني هل هذا الأمور خاصة بنوم الليل، ولا حتى لو أراد أن ينام الظهر هل يغسل فرجه ويتوضأ؟ ينام أي نوم، لأن الشيطان يتخبط الإنسان حال نومه. لذلك شرع المسلم أن يقرأ آية الكرسي عند النوم، لأن يتخبط الشيطان عند النوم، والشيطان مثل ما أخبر الله عز وجل عنه إن الشيطان لكم عدو مبين، فيستغل وقت غفلة المسلم النائم عن الذكر ليضره، سواء بالأحلام المفزعة أو غير ذلك. والمسلم لا يجعل للشيطان عليه سبيلا. يقول: هل صحيح ما ورد أن الأرواح ما تحت تسرح أو كذا تحت العرش أثناء نوم الإنسان؟ لا، الله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين النوم الروح ترتفع، أين تذهب الله أعلم. لذلك إذا الله كتب الوفاة، إذا كتب الله للإنسان الحياة تحركه يستيقظ تعود له الروح، وإذا كتب الله له الوفاة تحركه ما تعود له الروح. طيب يا شو اسمك؟ عمار. لو أب شهد عند القاضي قال: والله ترى ابني هو اللي كسر السيارة، نقبل شهادة الأب لابنه؟ ها، هذه له نقبلها ولا لا؟ يعني له لمصلحته، مو بله، هذه ضده، هل نقبلها إذا كانت الشهادة ضده؟ نقبلها. طيب العكس ما نقبل، مثل إيش؟ لو قال: ابني ما كسر السيارة، هي ما نقبل شهادة الأب. صحيح. طيب يا محمد، لو شخص عنده مؤسسة وعنده عمال، ثم سيارة احترقت فأتى بعماله يشهدون أربعة عند القاضي، ما نقبل شهادتهم. طيب القاضي وش يقول له؟ يقول من يسأل، يقول: من يدفع لهم الراتب، أنت ولا غيرك؟ إذا قال أنا، يرد شهادتهم. وإذا قال: والله ما أدفع لهم الراتب أنا لكن هم على كفالتي، يقبل ولا ما يقبل؟ نعم ما يقبل. ليه؟ أنا كفالته، لأنه محسن إليه زي قانع صاحب البيت. يعني دائما العامل ما يشهد أو المكفول لكفيله. يقول: ما المثال على شهادة البدوي والحضري، وما الحكمة في منع من قال ذلك؟ الحكمة قالوا لأن البدوي قد لا يعرف حكم الشرع، ما يدقق فيه، مثل رأيته يشتري هذه وما يدري شيء، قد لا يلها ما اعتادها. ومثال شهادة البدوي والحضري مثلا يقول: والله اللي أخذ الجوال، اللي أخذ اللابتوب اللي لونها أسود، ترى هذا هو اللي سرقها الأسود. يقول بدوي ما يعرف لا لابتوب ولا شيء، عرفت؟ يعني شيء يجهله. أو مثلا والله يقول ترى اللي هو رجل عامي ما يعرف بدوي، والله ترى اللي سرق صحيح ابن حبان، هذا كتاب صحيح ابن حبان، وهو ما يعرف لا صحيح ابن حبان ولا غيره، لأجل هذا قد يجهل. لكن إذا كان يعرف، في طلبة علم كثر الحمد لله، إذا كان يعرف نقبل شهادتهم، والميزان هو التقوى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من كان في قرية وانتقل في بيت وانتقل المدينة، خلاص يزول المحذور، صح؟ يزول، شو الدليل؟ خلاص ما يطلق عليه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يوم كان صغير وين كان ساكن؟ في صحراء عند آمنة مرضعة وحليمة السعدية مرضعته، في صحراء ساكن. هل نقول أنه بدوي ما نقبل شهادته؟ لا، اللي يتحول خلاص